الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى. الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فأسقط أبا سعيد ولو طرق يقوي بعضها بعضا. الشرح: الحديث أصل في تحريم مضارة المسلم ومعصوم الدم والمال، وفيه من الفوائد: أولا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وشواهد هذا كثيرة، وهو من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ثانيا، أن من بلاغة الكلام الإيجاز. ثالثا، ورود النفي بمعنى النهي. رابعا، تحريم الضرار بالقول أو الفعل أو الترك. خامسا، تحريم الضرر والضرار بالعدوان على الغير بالنفس أو المال أو العرض مباشرة أو تسببا، ومن ذلك تصرف الجار في ملكه بما يضر جاره، وكذلك التصرف في الطرق العامة ونحوها بما يضر الناس من حفر وغيره. سادسا، تحريم الضرار بمعنى الحقوق أو التسبب في ذلك، ومن هذا مطل الغني غريمه، ومضارة الموصي لورثته، ومضارة أحد الوالدين للآخر بولدهما، ومضارة الشاهد والكاتب للمتداينين، ومضارة المتداينين للشاهد والكاتب. سابعا، وجوب إزالة الضرر بغير حق. ثامنا، تحريم ما يضر به الإنسان نفسه أو ماله أو عرضه. ثامنا، تحريم ما يضر به الإنسان نفسه أو ماله أو عرضه. ثامنا، تحريم ما يضر به الإنسان نفسه أو ماله أو عرضه من تصرف بفعل أو ترك أو مطعوم أو مشروب أو غير ذلك، وهذا من باب قياس الأولى. تاسعا، الفرق بين الضرر والضرار، وهذا أليق ببيانه صلى الله عليه وسلم وأكثر فائدة. وأحسن ما قيل في الفرق أن الضرر إلحاق ما يضر بالغير مطلقا، والضرار ما كان مجازاة لكن بغير حق، فيكون الضرر أعم، فعطف الضرار عليه من عطف الخاص على العام. عاشرا، أن دين الإسلام دين السلامة، ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.